Yeah. الله عليك. Thank you. وَإِلَى اللَّهِ والذين لا يدعون مع الله إلها

ربنا يبارك فيه. الله يبارك لنا فيه. 2007 عم الشيخ محمود في 2007 Oh! قدمنا عطوان من بعض. إذا رزقت خليقة محمودة فأدي حقها لأنه اصطفاك والنبي دي الختام ما تحرمني والنبي يا سيدنا. جلوتك ان شاء الله. عليك يا سيدنا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. وشكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.